نعم قصرت عليك العمر يا حبيبي، عليك العمر قصرت عليك العمر الشوق وهو قدير، وقصر عليك العمر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، قصر عليك العمر وهو قصير وهو قصير وهو قصير، وغلب فيك الشوق وهو قدير وهو قدير، نعم غلب فيك الشوق وهو قدير وهو قدير، وأنشأك في صدري نعم لحسنك دولة، أنشأك في صدري نعم لحسنك دولة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وأنشأت نعم في صدري أجل حسنك دولة، لا الحب جند والولاء سفير سفير، ملكه فؤادي لها عرش وأنت ملكه فؤادي لها عرش، نعم وأنت ملكه ودونك في تلك صغير، ومن قدر يوما عليك جوانحي ولحل في قلبي سواك أمير. حبيبي أنشأت في صدري لحسنك دولة.